والآن مع الدرس 57. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الفرقة بين الزوجين تكون بأنواع. النوع الأول الفسخ، وذلك بحكم قضائي ولا يعتبر طلاقا ولا تحتسب فيه تلك الفرقة في عدد الطلاق. والفسخ لا يكون إلا بسبب، بعيب من الزوج أو من الزوجة. النوع الثاني من أنواع الفرق بين الزوجين الخلع، والخلع يكون بطلب من الزوجة، يكون بطلب من الزوجة، ويكون بفدية تقدمها الزوجة للزوج. وقد اختلف أهل العلم في الخلع، هل يحسب في عدد الطلقات أو لا؟ فالجمهور قالوا لا يحتسب، فالجمهور قالوا يحسب في عدد الطلقات، وفي مذهب الإمام أحمد أنه لا يحسب في عدد الطلقات، وقول ابن عباس وجماعة، ولعله أرجح الأقوال في المسألة. النوع الثالث من أنواع الفرق الموت، فإذا مات أحد الزوجين حصلت الفرقة. والنوع الرابع الطلاق، والطلاق يكون من قبل الزوج، ولا يكون في الغالب، ولا يشترط فيه أن يكون بعوض مالي، ولا يشترط فيه أن يكون من طريق القضاء. قال المؤلف: كتاب الطلاق. الطلاق فرقة بين الزوجين تكون بلفظ من الزوج. قال المؤلف: باب ما جاء في البتة، أي إذا طلق الرجل زوجته طلاقا باتا في مجلس واحد، فهل تحسب عليه ثلاث طلقات أو إنما تحسب عليه طلقة واحدة؟ قال مالك: بلغني أن رجلا قال لابن عباس: إني طلقت امرأتي 100 تطليقة، فماذا ترى علي؟ فقال ابن عباس: طلقت منك لثلاث، وأما الباقي وهي 97 فهذا من اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا، فعليك أن تتوب إلى الله منها. فابن عباس يرى أن جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد يقع به ثلاث طلقات، إن ثبت هذا الأثر عن ابن عباس، لأنه قد روي بإسناد منقطع. قال: وحدثني، قال مالك: بلغني أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي 8 تطليقات. فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ يعني ماذا أفتاك المفتون؟ قال: قيل لي إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود: صدقوا، من طلق كما أمره الله، يعني بأن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه، وفي لفظ: ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به، ولا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، يعني نفتيكم بأنها واحدة فيكون الإثم علينا، هو كما يقولون، يعني من أنه يقع بها ثلاث طلقات. ثم روى مالك عن يحيى عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال: البتة ما يقول الناس فيها؟ فقال أبو بكر بن حزم، وكان من الفقهاء: كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق 1000 ما أبقت البتة منه شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. فعمر بن عبد العزيز يرى أن جمع الطلقات بلفظ واحد أنه يقع به جميع هذه الطلقات. ثم روى مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها 3 تطليقات. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد قال الشافعي هو جائز وليس من البدع، وقال الجمهور بل هو محرم لأنه ينافي مقصد الشارع في تفريق الطلقات ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. وبعضهم قال هو من الطلاق البدعي، ثم بقي البحث في هل يقع الطلاق ثلاثا أو واحدة، فقال الجمهور هو المشهور من مذهب الأئمة الثلاثة أنه يقع بذلك ثلاث تطليقات لهذه الأخبار ولغيرها. وقد ورد في حديث ركانة أنه طلق زوجته فبت طلاقها، وورد في حديث رفاعة أنه طلق زوجته فبت طلاقها فلم تحل له إلا بمحلل. وذهب طائفة من الصحابة وتبعهم جماعة من التابعين، وهو رواية عن أحمد، بأن جمع الطلقات بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة، لما ورد في الصحيح قال كانت الطلقات الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس تتابعوا عليها أمضاها ثلاثة. وقال طائفة بأن الطلقات الثلاث إذا جمعت في لفظ واحد لم يقع بها إلا واحدة، كما لو قال أنت طالق بالثلاث، أما إذا فرقت وقعت ثلاثة، كما لو قال أنت طالق طالق ثم طالق ثم طالق. ولعل الأظهر وقول من يقول بأنه إنما يقع بها طلقة واحدة لهذه الأخبار. قال المؤلف باب ما جاء في الخلية والبرية وما أشبه ذلك. وأشبه ذلك الخلية أن يقول لزوجته أنت خالية من الزوج، والبرية أن يبرئها من حقوق الزوجية، وقيل هي من البر بمعنى كأنها لم تتقيد ببنيان مثل المطلقة لا تتقيد بزوج. الخلية والبرية من كنايات الطلاق، من كنايات الطلاق، ولأن ألفاظ الطلاق على نوعين، لفظ صريح يقع الطلاق بمجرده، ولفظ كناية لا يقع الطلاق إلا إذا كان معه دليل أو قرينة أو نية تدل على أن مقصود المتكلم هو إيقاع الطلاق. وأما لفظ الطلاق الصريح فإنه لفظ طلق وما تصرف عنه، فيقع الطلاق بمجرده. وقد اختلف أهل العلم في الخلية والبرية، فبعضهم قال يقع الطلاق بها ثلاثا مع النية، وبعضهم قال لا يقع بها إلا واحدة. في مذهب أحمد والشافعي وجماعة لا يقع بها، يقع بها ثلاث طلقات لأنها لفظ كناية لكنه قد وصل الغاية في الدلالة على الفرقة، ومن ثم قالوا بأنه يقع به ثلاث طلقات. وقال طائفة بأنه لا يقع به إلا طلقة واحدة، ولعل هذا أظهر القولين. قال مالك بلغني أنه كتب إلى عمر من العراق أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك، هذه أيضا من ألفاظ غايات الكناية، فكتب عمر إلى عامله أن مره يوافيني بمكة في الموسم، فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فيه جواز الكلام والسلام في الطواف، فقال عمر من أنت؟ قال أنا الذي أمرت أن أجلب عليك، فقال له عمر أسألك برب هذه البنية يعني الكعبة ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق. فقال عمر هو ما أردت، يعني من الفراق وثبوت الطلاق به. فيه دلالة على أن ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا كان معها نية الفراق. واستدل به من يرى أن ألفاظ الكناية الصريحة يقع بها ثلاث طلقات. ثم قال مالك: بلغني أن علي كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام، إنها ثلاث تطليقات. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في ذلك. اختلف أهل العلم في الرجل إذا حرم زوجته على نفسه، ما الحكم في هذا؟ فقال الحنابلة: هو ظهار، يصوم شهرين متتابعين إن لم يجد رقبة يعتقها. وذهب طائفة إلى أنها طلاق كما ذكر المؤلف هنا واختاره وجعله طلاقا بائنا، وبعضهم يجعله طلاق واحدة. ومن أهل العلم من قال بأنه على يمين على نية المتكلم به ماذا ينوي، ومنهم من قال هو يمين. ولعل الأظهر أن ألفاظ التحريم يراد بها اليمين، وذلك لأن الله جل وعلا قال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ثم قال بعد ذلك: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فدل هذا على أن التحريم يأخذ أحكام اليمين. قال مالك: عن نافع أن ابن عمر كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما. كما تقدم أن الشافعي وأحمد يرون أن هذه الألفاظ مع النية يقع بها ثلاث تطليقات. وقد خالف ابن عمر عدد من الصحابة فرأوا أن هذه الألفاظ لا يقع بها إلا طلقة واحدة، ولعل قولهم أرجح في هذه المسألة. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت تحته وليدة لقومه، فقال لأهلها: شأنكم بها، يعني زوجته، قال: شأنكم بها. فهذا بمثابة عدم إبداء عدم الرغبة فيها. قال: فرأى الناس أنها تطليقة واحدة لأنها ليس من ألفاظ الكنايات غير الصريح. وقال مالك: سمعت ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته: برئت مني وبرئت منك، أنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. وفيها الخلاف السابق. قال مالك: فالرجل يقول لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها. ويدين، يعني ينظر، يصدق قوله فيما يخبر به عن نيته، ويدين في التي لم يدخل بها، هل أراد واحدة أم أراد ثلاث طلقات. فإن قال: أردت واحدة، أحلف على ذلك أو أحلف على ذلك، ثم بعد ذلك تبين منه، لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها وليس عليها رجعة، ويكون حينئذ هذا الزوج خاطبا من الخطاب، لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات. أما التي لم يدخل بها فإن الطلقة الواحدة تبينها. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. باب ما يبين من التمليك، يعني إذا قال الزوج لزوجته: أنت تملكين نفسك، فماذا يحق لها من التطليق؟ هل يحق لها أن تطلق نفسها ثلاثة، أو لا يجوز لها أن تطلق نفسها إلا واحدة؟ قال مالك: بلغني أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني قد جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ فقال ابن عمر: أراه كما قالت. فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ أنت الذي ملكت زوجتك وجعلت أمرها في يدها. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها فيقول: لم أرد إلا واحدة. القضاء، يعني هل هي واحدة أو ثلاث، ما ما قضت به المرأة، فإن قالت طلقت نفسي ثلاثا وقعت ثلاثا، وإن قالت طلقت نفسي اثنتين وقعت كذلك، إلا أن ينكر عليها فيكذب فيقول أنا عندما قلت أنت تملكين نفسك لم أرد إلا طلقة واحدة، فحينئذ نطالب الرجل باليمين ويكون أملك بها، يجوز له أن يراجعها ما دامت في عدتها. قال مالك: باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك. يعني هناك أنواع يقوم الزوج بتمليك زوجته أمرها، لكنه لا يصح لها أن تطلق نفسها إلا طلقة واحدة. ثم روى عن سعيد بن سليمان عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه كان جالسا عند زيد فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال زيد: ما شأنك؟ قال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال زيد: ما حملك على ذلك؟ فقال: القدر. فقال زيد: ارتجعها إن شئت. يعني أنه لم يجعلها إلا طلقة واحدة، يحق له مراجعتها ما دامت العدة، فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. ثم روى عن ابن القاسم عن أبي أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها، فقالت: أنت الطلاق، فسكت، ثم قالت: أنت الطلاق، فقال: بفيك الحجر، يعني أدعو الله أن يجعل في فمك حجرا يسكته، ثم قالت: أنت الطلاق، فقال: بفيك الحجر، فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه أنه لم يملكها إلا واحدة، ورد فحلف على ذلك ورد المرأة إليه. قال مالك: قال عبد الرحمن: وكان القاسم بن محمد يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك. وهذا قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي، أن التمليك لا نوقع به إلا واحدة. ثم روى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه، ثم إنهم لحظوا على عبد الرحمن وعتبوا عليه وقالوا: نحن أصلا لم نزوج إلا لكون عائشة هي التي خطبت. فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت له ذلك، فجعل أمر قريبة بيدها فقال: أمرها بيدك، إن شئت طلقيها، إن شاءت تطلق نفسها. فاختارت قريبة زوجها والبقاء معه، فلم يكن ذلك طلاقا. فدل هذا على أن التخيير والتمليك بمجرده ليس طلاقا حتى تختار الزوجة الفرقة، فإذا اختارت الفرقة كان طلاقا. ثم روى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بنت أخيها المنذر بن الزبير وعبد ابن أختها، وعبد الرحمن غائب والد المرأة، وعبد الرحمن غائب بالشام. فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع به هذا؟ تزوج ابنته بدون أن يشاور وبدون أن يخبر، ومثلي يفتات عليه، تتخذ القرارات بدون الرجوع إليه؟ قال: فكلمت عائشة المنذر بن الزبير وقالت: إن عبد الرحمن قال كذا وكذا. فقال المنذر: الأمر بيد عبد الرحمن، إن أراد أن يزوجني وإن أراد أن يبت زواجي. فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيتيه. فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. فدل هذا على أن التخيير والتمليك لا يكون بمجرده طلاقا حتى تختار الزوجة التطليق، خلافا لبعض الفقهاء. قال مالك: بلغني عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما سئل عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا، قال: ليس ذلك بطلاق. قال: وروى عن يحيى عن سعيد أنه قال: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق. قال مالك: في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها، هناك عقد نكاح ولم يدخل ثم افترقا ولم تقبل منه شيئا، فليس بيدها من ذلك شيء، وهو لها، يعني الخيار لها ما دام في مجلسهما. فالتمليك إذا قال: أنت تملكين أمرك، فليس لها أن تختار نفسها إلا في المجلس فقط، وأما ما بعد ذلك فإنه ليس لها حق فيه. هكذا يقول مالك وطائفة من أهل العلم، بخلاف لفظ التخيير. لو قال: اختاري نفسك، فهذا لا يختص بالمجلس. قال المؤلف: باب الإيلاء. المراد بالإيلاء أن يقسم الزوج ألا يأتي زوجته وألا يجامعها مدة من الزمان. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاووا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء لمدة أقل من أربعة أشهر جائز، لا حرج فيه ولا يلحق به حكم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا. أما إذا آل الزوج من زوجته أكثر من أربعة أشهر، فحينئذ إذا مضت الأربعة الأشهر قلنا له: إما أن تكفر عن يمينك وتعود إلى زوجتك، وإما أن تطلق الزوجة، وأما أن تعلقها فهذا لا يقبل منك. ثم روى المؤلف عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا آل الرجل من امرأته، أي حلف أن لا يقربها، لم يقع عليه طلاق، وإذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف، فيقال له: إما أن تفي وترجع، وإما أن تطلق. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. ففيه دلالة على أن الإيقاف يكون بعد الأربعة أشهر، وهذا قول الجماهير. وقال الحنفية: لا بد أن يكون هذا الإيقاف في الأربعة الأشهر. ثم روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفي، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. وروى عن ابن شهاب أن ابن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان: في الرجل يولي من امرأته يحلف ألا يقربها، إنها إذا مضت الأربعة الأشهر تكون تطليقة، ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة، والعدة تبتدئ بعد الأربعة الأشهر. وقال مالك: بلغني أن مروان كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، يعني بمجرد مضي الأشهر تكون تطليقة. هذا رأي مروان بن الحكم. قال: فهي تطليقة، فله عليها الرجعة ما دامت في عدتها. والجماهير على أن مضي المدة لا يكون تطليقا، وإنما يقوم القاضي بإيقاف الزوج والطلب منه إما أن يعود وإما أن يطلق. قال مالك: في الرجل يولي من امرأته يقسم أن لا يقربها فيوقف فيطلق بعد انقضاء الأربعة الأشهر، ثم بعد ذلك يراجع امرأته، قال: إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها، لأنها إنما أثبتنا الفرقة الأولى من أجل عدم قربانه لها. قال: ولا رجعة له عليها إلا أن يكون هناك عذر من مطر، من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها، فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف مرة أخرى، فإن لم يفي يعني لم يرجع وينتهي عن يمينه دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول إذا مضت الأربعة الأشهر، وحينئذ لا يكون للزوج عليها رجعة لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها، فلا عدة له عليها ولا رجعة. قال مالك: فالرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يراجع ولا يمس المرأة فتنقضي أربعة أشهر، فحينئذ قبل أن تنقضي عدتها يكون أحق بها، وأما إذا مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها. ثم حسن مالك ذلك ثم قال: فالرجل يولي من امرأته أن يقسم ألا يقربها ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدة الطلاق، لأن المدة بين الحيضات عندها طويلة. فقال: هما تطليقتان إذا وقف فلم يفي، وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق، وذلك لأن الأربعة الأشهر التي كان يوقف بعدها مضت، وليست المرأة يومئذ بزوجة له. قال مالك: ومن حلف ألا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر فهذا لا يكون إيلاء. إذن الإيلاء ليوم أو شهر أو مدة أقل من أربعة أيام لا يثبت به أحكام الإيلاء، إنما يتم التوقيف في الإيلاء الذي يكون أكثر من أربعة أشهر. فأما من حلف ألا يطأ امرأته لمدة أقل من أربعة أشهر فهذا لا يثبت له الأحكام السابقة. أما إذا كانت المدة أربعة أشهر تماما، قال المؤلف: ليس هذا من الإيلاء، لأنه إذا جاء الأجل بعد ثلاثة أشهر وانتهت المدة ولم يطأ انحلت يمينه وجاز له الوطء. وقال مالك: ومن حلف لامرأته ألا يطأها حتى تفطم ولدها فهل هذا يكون إيلاء؟ فنقول: هنا فطام الولد باختيار المرأة، ومن ثم يمكنها أن تفطم الولد، فينتفي الإيلاء في هذه الحال. وقد بلغني أن علياً سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. قال المؤلف: باب إيلاء العبد، أي إذا أقسم المملوك ألا يقرب زوجته مدة أكثر من أربعة أشهر فهل نعامله معاملة الحر؟ قال عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال: هو نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب، لكن إيلاء العبد شهران لأن المملوك على النصف من الحر. قال المؤلف: باب ظهار الحر، والمراد به أن يشبه الرجل امرأته بظهر من تحرم عليه على التأبيد، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن أحكام الظهار في لقاء آت هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.